وانا اعمل ايه مش بايديا؟ ما هو حبك عايش جوايا، مش قادر اشوفك مش ليا، ولا لاقي الاشواق نهايا نهايا. سامحيني عشان فرقت ما بينك وما بينه بكلامي معاه، سامحيني عشان صحيت نظرات شك في عينه وسقاكي اسى، وانا هعمل ايه مش بايديا؟ ما هو حبك عايش جوايا، مش قادر اشوفك مش ليا، ولا لاقي الاشواق نهايا. مين يرضى تعيشي مع عمرك وانا عايش وحداني؟ بدوق مع عمرك وانا عايش وحدي.